إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن ماجه والبزار والبيهقي واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذا مطلع حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من دلائل النبوة، إذ أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح عن أمور وقعت كما أخبر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أزمان من وقوعها، فجاءت كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير زيادة ولا نقصان. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين من خصال خمس، وهو يشفق صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المهاجرين من أن تنزل تلك الخصال الخمس بهم، أو أن يدركوا تلك الخصال في زمنهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وفي الحديث الآخر الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الربا والزنا لم يظهر في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر غيبي جاء بعد كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها، حتى يتهتكوا في الشوارع وفي المنتديات وتحت أبصار من غير مواربة. وبكل الاستعلام ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون وظهر فيهم من الأوجاع والأسقام والأمراض ما لم يكن في أسلافهم. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ظهر ذلك من قبل وظهر في هذا العصر كما أخبر به المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ظهرت الفواحش واستعلن بها الناس في منتدياتهم وفي شوارعهم وفي أماكن لعبهم وعبثهم وفجورهم. ظهرت الفاحشة واستعلن بها الناس وفشى فيهم الموت بسبب ذلك، وهو ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إلا فشى فيهم الطاعون. وظهرت فيهم من الأوجاع والأسقام والأمراض ما لم يكن في أسلافهم. والمثال على ذلك في هذا العصر هو ذلك المرض الذي ينشأ من فقدان المناعة، وكل ذلك بسبب ظهور الفاحشة مع الاستعلان بها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي الخصلة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر المهاجرين عليهم الرضوان من أن يشهدوا ذلك أو يكونوا كائنين معه في قرن، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستعيذ بالله عز وجل أن يدرك المهاجرون تلك الخصلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون وظهر فيهم من الأوجاع والأسقام والأوبئة والأمراض ما لم يكن في أسلافهم. والأمر كما قال المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وهذا أيضا واقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ما طفف الناس في المكاييل ونقصوا من الموازين وفسدت الذمم أتاهم ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذهم من قبل ربهم جل وعلا بالسنين، يعني بالقحط والجدب والمجاعة ونقص الأرزاق. أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متحقق وواقع مشاهد منظور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا ما طفف الناس في المكاييل ونقصوا من الموازين ولم يرقبوا الله تبارك وتعالى في أكل الحلال ولم يبتعدوا عن الشبهات وعن أكل الحرام إلا أخذهم الله تبارك وتعالى بالسنين وشدة المؤونة حتى يكون تحصيل لقمة العيش بالجهد الجاهد والعناء المر وبذل الدماء لا ببذل العرق والدموع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم إذا فعلوا ذلك فنقصوا في الموازين وطففوا في المكاييل ولم يرقبوا الله تبارك وتعالى في أرزاقهم حتى تكون حلالا صرفا محضا، ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالسنين وشدة المؤونة وجور السلاطين. ويسلط الله تبارك وتعالى عليهم من سلاطينهم سوط عذاب حتى يفيئوا إلى الله تبارك وتعالى وحتى يرجعوا إلى جنابه المتين. هذه هي الخصلة الثانية التي حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها المهاجرين، إذ كانوا مخاطبين بذلك البيان النبوي، وما هو بعد إلا خطاب للأمة كلها، ولم يقصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين بهذا الحديث ليكون قصرا عليهم ولا حكرا لديهم، وإنما هو لعموم الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. عندما يفيض الله تبارك وتعالى الأرزاق على الخلق، وقد فرض الله تبارك وتعالى للفقراء في أموال الأغنياء حصة معلومة وزكاة مفروضة، وهو ما فرضه الله تبارك وتعالى فضلا عما تجود به أنفس المحسنين من المتقين ببذل أموالهم صدقة لا فريضة فيها يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على الترغيب في بذل الأموال تقربا إلى الله رب العالمين وإعانة للمحتاجين، وليقع الاستطراق في شأن التملك للأموال والمقتنيات بين الأمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخبر أصحابه والأمة من بعد الصحابة رضوان الله عليهم أن الفضل ينبغي أن يعود به مالكه على من لا شيء عنده، يعني الزيادة في الأموال والممتلكات ينبغي أن تعود تلك الزيادة إلى المحتاجين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر، وفضل الظهر هو الزيادة في المركوب عن الحاجة، فمن كان عنده فضل أي زيادة ظهر وهو ما يركب من الدواب وغيرها، فليعد به فليجد به فليعطه من لا ظهر عنده، ومن كان عنده فضل كذا وكذا فليعد به على من لا شيء عنده. قال راوي الحديث: فما زال يذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ألوان الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زيادات الأموال، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم زيادات الأثواب، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادات الدواب. فما دام هنالك محتاج فإن الإسلام يقضي بأن يعاد بالفضل بالزيادة عند الواجد على من لا شيء عنده، حتى تقع المواساة بين أفراد أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا من الله تبارك وتعالى على القوم فتملكوا فمنعوا الزكاة المفروضة في أموالهم، منع الله تبارك وتعالى عنهم القطر من السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا. ولولا تلك الرحمة الغامرة التي هي جزء من 100 جزء من رحمة الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قسم الرحمة 100 جزء فجعل في الأرض جزءا واحدا واستأثر لديه 99 جزءا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هذا الجزء من 100 جزء يتراحم الناس والدواب حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. في الليلة البهيم، في تلك الليلة المظلمة، تكون الدابة التي لا عقل عندها والتي لا إدراك لديها تكون مع وليدها في حظيرة من تلك الحظائر بلا بصيص من نور ولا شعاع من ضياء، ولكنها إذا رفعت حافرها فأرادت أن تضعه تضعه بكل الإحساس، فلا تضع حافرها على ولدها خشية أن تؤذيه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من جزء من مئة جزء من أجزاء رحمة الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخصلة الثالثة أن القوم إذا ما منعوا زكاة الأموال حبس الله تبارك وتعالى عنهم قطر السماء ومطرها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ذلك يكون عقوبة للأناسي، وأما تلك البهائم العجماوات التي لا ذنب لها يستوجب وقوع العقوبة عليها، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا البهائم لم يمطروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. إذا نقضوا عهد الله تبارك وتعالى الذي أخذه عليهم بعبادته وتوحيده وإقامة شتى صنوف العبادة لوجهه الكريم وعدم صرف شيء من ذلك لغير الله جل وعلا، إذا نقضوا عهد الله تبارك وتعالى ولم يلزموا أمره ووقعوا فيما حظر عليهم ونهاهم عنه، وإذا ما نقضوا عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستقامة على المنهاج القويم والسير على الصراط المستقيم، إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلط الله رب العالمين عليهم عدوا من غيرهم، عدوا من خارج، فيستبيح بيضتهم ويستأصل شيئا من ممتلكاتهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن المسلمين في شتى البقاع إذا ما نقضوا عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستجيبوا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقعت بهم المحن ووقعت عليهم الإحن، وسلط الله تبارك وتعالى عليهم من غيرهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديهم من ممتلكاتهم من أموالهم من مقتنياتهم من مدخراتهم من أراضيهم من منازلهم، فيستبيح منهم ما هو محرم عليهم، وكل ذلك بما قدمت أيديهم لنقضهم عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الاستجابة لله تبارك وتعالى والاستجابة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عظيم في دين الله تبارك وتعالى، أمر به في كتابه العظيم وحض عليه نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى في هاتين الآيتين هذا الأمر الجليل الذي ينبغي أن نلحظه بعين الرعاية وأن نقبل عليه بلحظ العناية وأن يكون دائما ماثلا لنا تحت أبصارنا يدور في دمائنا وتتلقفه الألسن حظا عليه ومثابرة لفعله، وهو الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا يناديهم الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الشفيف والنداء الكريم، فيقول الله تبارك وتعالى واصفا إياهم بالإيمان: إنه إذا ما كنتم مؤمنين حقا فإن من لوازم الإيمان أن تستجيبوا لله وأن تستجيبوا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. والله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بالخير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على البر، فإذا ما دعا الله تبارك وتعالى إلى فعل شيء فإنه لا يأتي من ذلك الشيء إلا الخير، وكذلك إذا ما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء فإنه لا يتحصل من ورائه إلا على البر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الغواية إلى الهداية، ومن الضلال إلى الرشاد. أرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج الناس من الموت إلى الحياة، من موت القلوب إلى حياتها بصفائها وإقبالها على ربها جل وعلا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم إلى تلك العقيدة التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحيي القلوب من بعد مماتها. فجعل الله رب العالمين فيها فرقانا بين الحق والباطل، وبين الضلال والهدى، وبين الظلام والنور. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من تلك العبادة التي يخلصها المرء لله رب العالمين فيكون عابدا لله رب العالمين حقا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من شريعته التي تجعلكم أحرارا في هذه الحياة، فلا سلطان لعبد على عبد، وإنما الجميع سواء أمام وإزاء شريعة الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم بأمر الجهاد في سبيله من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا في أرضه، من أجل أن تكون الراية خافقة خفاقة في عليا السماوات أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسوله حقا ونبيه صدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال أبدا ما لمزه به اللامزون، ولا ما تهكم به عليه المتهكمون، ولا ما أثاره اللاغطون حول جنابه الرفيع صلى الله عليه وسلم، وحول حجابه المنيع ما أثاره اللاغطون من تلك الهنات التي لا تخرج إلا من تلك الألسنة الفاجرة والقلوب الكافرة. والله رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. فماذا تفعل الكلاب إزاء السحاب؟ وماذا تفعل الكلاب إذا كانت القافلة تسير؟ وما عواء الكلاب في المنتهى إلا عواؤها، وما نباحها إلا نبيحها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضره من ذلك شيء بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى دعانا إلى الاستجابة إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعانا لما يحيينا، وهذا الشرع الأغر هو الروح التي متى فقدها العبد صار جسدا بلا روح. وماذا يصنع الجسد بلا روح؟ إن هو إلا رمة بعد وجيفة منتنة. وأما الحياة الحقيقية فهي التي تكون في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الاستجابة لأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا الله رب العالمين بالاستجابة له في كل أمر، وفي الانتهاء عما نهانا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن سعيد بن المعلى رضوان الله عليه قال: كنت أصلي في المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضر، فناداني فلم أجبه حتى فرغت من الصلاة ثم أقبلت عليه، فقال لي: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تسمع قول الله جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليؤنسه من وحشته في المراجعة التي راجعه إياها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم يجبه سعيد بن المعلى رضوان الله عليه وكان في الصلاة، وكان الأولى والأجدر أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو في الصلاة. ويقول بعض أهل العلم من المحققين إن ذلك كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع الصلاة إجابة المصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فمضى في صلاته ولم يجب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فرغ من الصلاة ثم أقبل عليه، راجعه النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: إنه كان في صلاة، والنبي يعلم أنه في الصلاة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نستجيب لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لن يأمرنا إلا بخير، ولن ينهانا إلا عن شر. وفي الأمر بالخير والنهي عن الشر حياة للقلوب، حياة للأرواح، واستمرار للطهر والعفاف في تلك القلوب وفي تلك الأرواح. ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليؤنسه: لأخبرنك بأعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى قبل أن أخرج من المسجد. قال سعيد بن المعلى رضوان الله عليه: ثم مضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج من المسجد، فلما أن كان من الخروج قاب قوسين أو أدنى ذكرته وما كان ناسيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنك قلت إنك ستخبرني بأعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى قبل أن تخرج من المسجد، يعني فالآن أخبرني فإنك بصدد الخروج. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المتاني، أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي حاوية لمقاصد الشرع، وهي فاتحة لكل خير، وهي فاتحة الفواتح. فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعظم سورة في كتاب الله جل وعلا قبل أن يخرج. والشاهد بالحديث وكله شاهد قوله لسعيد بن المعلى: ألم تسمع قول الله جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والله تبارك وتعالى يحذرنا وينذرنا في هذا الجزء من الآية بتحذير شديد وإنذار أكيد: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. وأنه الضمير فيها إما أن يكون ضمير الشأن، والشأن أنكم إليه تحشرون، أو أن الضمير عائد على الله جل وعلا، وأنه إليه تحشرون، وأنكم ستعودون إلى الله تبارك وتعالى كما خلقكم أول مرلة حفاة غرلا غير مختونين لا ينقص من خلقتكم شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في حال الحياة فليحذر المرء من أن يحول الله رب العالمين بينه وبين قلبه، بين قلبه والهداية، بين قلبه والرشاد، بين قلبه والصلاح، لأنه إذا لم يأخذ بأسباب الهداية، وإذا لم يأخذ بأسباب الرشاد، وإذا لم يلتمس مفاتيح الصلاح ومفاتيح الهدى والرشاد، فإنه حينئذ يرتكس في الحمأة ويعود إلى الضلال والغواية عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. فيقول لنا ربنا جلت قدرته: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، يعني أنكم في هذه الحياة الدنيا قد يحول الله رب العالمين بين قلوبكم والهدى والرشاد والصلاح، ثم في الآخرة تحشرون إلى الله رب العالمين فيؤاخذكم على ما فرطتم في جنب الله جل وعلا. وهذا الجزء من الآية منذر جدا، محذر جدا، مرعب لمن كان عنده ذرة من تقوى، لأن الإنسان لا يضمن أن يظل على صلاح حال ولا على استقامة منهاج. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بأن الإنسان قد يعمل العمل الصالح ويأخذ بعمل الصالحات حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى يدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يغترن أحد بصلاح يأتي منه ولا بعمل صالح يعمله، فإن العبرة في هذا جميعه هو الدافع والنية والذي يتحرك في قلبه من الإقبال على الله رب العالمين بالعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم. والله تبارك وتعالى لا يريد تلك الأشباح ظاهرة من غير ما روح باطن يحركها، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه العظيم عن هذا الأمر الجليل، فقال جلت قدرته: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا ينال الله تبارك وتعالى تلك القرابين ولا تلك الدماء المسفوحة، وإنما الذي يريده الله تبارك وتعالى منكم في حقيقة الأمر هو تقوى القلوب. تقوى القلوب معظمة عند الله تبارك وتعالى، وتعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب. فما نقض القوم عهد الله ولا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله رب العالمين عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. متى راخت قبضة الشرع عن الناس؟ متى راخت قبضة الشرع عن الأرض وساكنيها إلا وقع فيها الخلل ونزل بها ما نزل من أمر الله جل وعلا؟ وقد جلس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتحت قبرص جلس ناحية يبكي، فقيل له: تبكي في هذا اليوم الذي أعز الله رب العالمين فيه المسلمين ورفع رايتهم خفاقة في السماء؟ فقال: إنه أخذ عبرة من الذي كان، فيقول: بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الأمر إذ خالفوا أمر الله جل وعلا فنزل بهم هذا الذي ترون من الذل ومن سبي النساء والذرية ومن قتل المقاتلة ومن استباحة الأموال والديار والأرض من أجل إعزاز دين الله تبارك وتعالى. بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الأمر إذ خالفوا عن أمر الله جل وعلا فأحلوا بأنفسهم عذاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد في ديار المسلمين إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نقض عهد الله تبارك وتعالى بطاعته وتقواه بفعل المأمورات وترك المنهيات والمحذورات والاستقامة على أمر رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلط الله تبارك وتعالى عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الخصلة الخامسة من انفصال الخمس التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين أن تنزل بهم أو أن يدركوها في زمنهم وعصرهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس إذا ما خرجوا من إطار كتابه جل وعلا وإطار سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جعلوا بأسهم بينهم، فبين ساب لأخيه وقاتل وسافك لدمه ومستبيح لعرضه وناهب لماله ومحطم لداره كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ترك أئمتهم الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى إلا جعل بأسهم بينهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستشرى بينهم الظلم وعلى بينهم الجور وتباعد عنهم العدل. ومعلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العدل ينبغي أن يقام في الأرض وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده في جزء من حديث ثابت صحيح أنه قد وجد في بعض خزائن بني أمية صرة فيها حب حنطة حب بر الحبة كقدر نواة التمرة. يقول: وجد في بعض خزائن بني أمية حب بر في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل، هذا كان ينبت في زمن العدل. وكما أخبر أبو هريرة رضوان الله عليه إن الحبار إن ذلك الطير الذي ذكره أبو هريرة رضوان الله عليه لتحترق لتموت في أعشاشها من ظلم الظالم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخصلة الخامسة في هذا الحديث الثابت الصحيح: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله جل وعلا إلا جعل بأسهم بينهم، وهو واقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى أمرنا بالاستجابة له وبالاستجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا دعانا لما يحيينا، وحذرنا أنه جلت قدرته يحول بين المرء وقلبه فلا يبصر الحق حقا ولا يرزق اتباعه ولا يرزق الباطل باطلا ولا يرزق اجتنابه، وإنما تختلط عليه المرائي وتشتبه أمامه السبل وتختلط الأقدام في سيرها على الطريق، فلا يكاد يصل إلى شيء يفيده شيئا في الآخرة ولا في الدنيا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا فتنة إذا ما نزلت بينكم ثم لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فنزل العذاب بكم حينئذ، فإنه لا يفرق هذا العذاب بين طائع وعاص، وإنما ينبغي عليكم أن تكونوا أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر آخذين بحدود الله جل وعلا. وإلا فإن الفتنة إذا مد لهمت ظلماتها ونزلت بساحات القوم فإنه لا تفرقة حينئذ بين صالح يسكت لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر بضوابط الأمر والنهي كما بينها لنا الدين الحنيف والشرع الأغر. متى ما لم يأمروا بالمعروف وما لم ينهوا عن المنكر إلا نزلت الفتنة بهم ووقع العذاب عليهم من غير ما تفرقة بين صالح وطالح. وفي بعض الآثار أن الله جلت قدرته أرسل جبريل بالعذاب على قرية، فرجع جبريل إلى ربه جل وعلا وهو أعلم، يقول يا رب فيهم فلان وهو من أهل الصلاح. فقال له ربه جل وعلا فبه فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه من أجل يوما من الدهر. قال فبه فابدأ في إنزال العذاب وصبه، فإنه لم يتمعر وجهه ولم تختلج فيه عضلة ولم تقف فيه شعرة عند مخالفة أمر الله جل وعلا. فبه فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه لأجل يوما من الدهر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من تلك الخصال، وفيها ما فيها من هذا البيان النبوي الشريف. والله رب العالمين أمرنا بالاستجابة له والاستجابة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إنه لا يأمرنا إلا بالخير ولا ينهانا إلا عن الشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإجابة، وأن يمن علينا بالاستجابة، وأن يجعلنا طائعين لأمره منتهين عند نهيه سبحانه وتعالى، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنهانا الله تبارك وتعالى عن خيانة وعن خيانة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سبب نزول هذه الآية العظيمة ما ذكره ابن جرير في تفسيره من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ من أمر المشركين الكافرين في الخندق أمر بالسير إلى بني قريظة، وحاصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 يوما. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إليهم بطلبهم أبا لبابة ابن عبد المنذر، إذ كان من الأوس وكانوا حلفاء الأوس، فقالوا أرسل لنا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا لبابة. فأرسل إليهم أبا لبابة فجمعوا النساء والصبية ووقفوا هنالك فأجهشوا بالبكاء، أخذ النساء في البكاء والعويل، وكذلك أخذت الذرية في البكاء فرق قلبه. فقالوا له ما ترى في هذا الأمر؟ أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا ترى؟ فقال أبو لبابة وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انزلوا على حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أشار بيده إلى حلقه يعني الذبحة، يعني إنكم إذا نزلتم على حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يذبحكم ذبحا. قال فوالله ما هو إلا أن فرغت من تلك الإشارة حتى علمت أني قد خنت الله وخنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يعد أبو لبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما خالف إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارتبط فيه، أتى بحبل ثم ربط نفسه في سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما استأخر عن إجابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فخبر بخبره، قال أما إنه لو كان قد جاءني لاستغفرت له فغفر الله له، وأما إذ قد ذهب إلى ما ذهب إليه فوالله ما أنا بالذي يحل وثاقه ولا يفك رباطه إلا إذا تاب الله تبارك وتعالى عليه. في بعض المصادر أنه ظل مرتبطا هنالك في سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 9 أيام بلياليهن، وفي رواية أنه ظل 6 أيام بلياليهن لا يأكل شيئا ولا يشربه، إذا ما جاء وقت الصلاة فك رباطه ثم خرج فتوضأ للصلاة، ثم إذا ما فرغ من الصلاة قام إلى وثاقه فقيد هنالك مرتبطا إلى سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ليلة كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها في بيت أم سلمة أمنا رضوان الله عليها، إذ ضحك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له أم سلمة: ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه قد تيب على أبي لبابة. فقالت: ألا أبشره يا رسول الله؟ قال: إن شئت. فقامت قائمة، وذلك قبل الحجاب رضوان الله عليها، فبشرت أبا لبابة: يا أبا لبابة أبشر بتوبة الله تبارك وتعالى عليك. فثار الرجال من المسجد إليه، كل يريد أن يفك عنه وأن يحل وثاقه، فقال: دعوه، فوالله ما أنا بالذي يأذن لأحد بأن يحله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يفكه وهو الذي يحله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الرجل العظيم من أصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا تلك الأمانة التي جعلها الله رب العالمين في أعناقكم من أمر هذا الدين العظيم، حتى الطهارة من الجنابة وحتى الطهارة من الحدث الأصغر أمانة، أمانة في العنق، إذ لا يكون معك أحد شاهدا إلا الله، ولا يراقبك في مثل هذه الأمور إلا الله رب العالمين. لا تخون الله وتخون الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، وإنما ينبغي عليكم أن تكونوا وقافين عند حدود ما أنزل الله رب العالمين على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي الخيانة، خيانة ظاهرة وخيانة باطنة، خيانة في الصغير وخيانة في الكبير. ولا تخونوا أماناتكم التي جعلها الله رب العالمين بينكم من أمانات جعلها الله رب العالمين مستحقة للأداء على الوجه الذي بينه الشارع الحكيم. وإذا فالله رب العالمين يحذر من خيانته ومن خيانة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تضييع الأمانات بينكم، لأنه إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة، وما إضاعتها أن يوسد الأمر إلى غير أهله. وأما إذا ما أراد الناس أن تستقيم لهم الحياة فعليهم أن يأخذوا بكتاب الله وأن يلزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والله ما زالت قدماي عن موضعهما إلا وقد علمت أني قد خنت الله وخنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي صنع أنه أفشى سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يفشيه عند أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: انزلوا على حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يبرئ ذمته أمام الله جل وعلا. وأما الإشارة التي أتى بها عندما أشار بيده إلى حلقه يعني الذبحة، فإنها كانت خيانة لله رب العالمين ولرسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إنها بيّنت ما يصير إليه القوم بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطال الحصار على هؤلاء القوم الذين نكثوا العهود ولم يأتوا بوفاء للعقود، وإنما حالفوا وظاهروا المشركين من قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى زاد الكرب واشتد الخطب وبلغت القلوب الحناجر، كما أخبر الله رب العالمين في وصف حال أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما أتى الله تبارك وتعالى بالنصر ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وعبده وحزبه، ولما أنهزم الأحزاب وحده فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لبني قريظة وأراد أن يؤدبهم، فسار إليهم فحاصرهم. فلما طلبوا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان من حلفائهم إذ كان من الأوس، وكانوا حلفاء الأوس قبل الإسلام، يظنون أنه قد يأتي لهم بمخرج من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهيهات. فلما أن أشار بيده إلى حلقه يعني الذبحة، قال والله ما زالت قدماي عن موضعهما حتى علمت أني قد خنت الله وخنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ أظلمت عليه الدنيا وكسفت الشمس وصار الضياء ظلاما، وحينئذ لم يجد مخرجا إلا بالعودة إلى الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه كان قد جاءني لاستغفرت له فغفر الله رب العالمين له، وأما إذ قد أتى بما أتى به فوالله ما أنا بالذي يحل حتى تأتي التوبة من الله رب العالمين. على كل حال ظل هنالك تلك الليالي الطوال حتى جاءه من الله رب العالمين التوبة، وتيب على أبي لبابة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لأن الإنسان يكون عالما بالمخالفة ثم يتورط فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة في النار تندلق أقتابه، يعني تخرج مصارينه من دبره يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار وكأنه أصبح ملهاتا ومسلاتا عما هم فيه من سوء العذاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يدور وقد جعل رجليه بزاويتين قائمتين وقد اندلقت مصارينه أقدامه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يدور بها كما يدور الحمار برحاه، يجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان مالك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل الإسلام لنا عزا، ومن الله رب العالمين علينا به من غير أن نسأله، فهذه المنة الجليلة العظيمة ينبغي أن تشكر، لأنه معلوم أن تقوى الله رب العالمين فرض لازم على كل مسلم، وتقوى الله رب العالمين أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يؤتى بأمره على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهى عن نهيه، لأن التقوى هي فعل المأمورات واجتناب المحظورات. فهذه التقوى التي أرادها الله رب العالمين لنا وطلبها الله رب العالمين منا هي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. فهذا الدين المتين العزيز الغالب الظاهر من الله تبارك وتعالى علينا به نعمة منه ومنا، فلله الحمد رب العالمين على نعمة الإسلام العظيم هي أجل نعمة وأعظمها. ولو أن إنسانا احترق حتى صار فحمة ثم ذري ترابه في الهواء لكان ذلك قليلا في جنب شكر تلك النعمة. وكان السابقون من المؤمنين قبل هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينشر الواحد منهم بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بفرقين بفلقتين بشقين، وإن الواحد منهم ليمشط بأمشاط من حديد ما بين عظمه وعصبه لا يصرفه ذلك عن دينه. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبرهم وتحملهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله رب العالمين ينشر الله رب العالمين بهم الإسلام في الآفاق. هذا الدين العظيم مهما طلبنا العز بغيره أذلنا الله، كما قال الفاروق رضوان الله عليه وهو رضوان الله عليه قد خرج يوما من بيته وقد أخذ أهبته لكي يخطب الخطبة يسمعها منه المسلمون رضوان الله عليهم أجمعين، فمر ببيت العباس وكان هنالك ميزاب وهو تلك الأنبوبة التي تكون فوق سطح المنزل إذا ما نزل المطر فتجمع جعلته بعيدا عن سطح المنزل وعن جداره حتى يلقى بمبعدة في الطريق. كان الميزاب هنالك ببيت العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد ذبح فرخان للعباس ثم جعل دمهما مع بعض الماء هنالك في الميزاب فنزل على أم رأس عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فثار عمر رضوان الله عليه وأمر بقلع الميزاب في الحال، فجاءه العباس فقال له يا عمر والله إنه للميزاب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه بيده. وكان عمر قد رجع إلى بيته فأخذ بثياب أخرى نظيفة تستطيع أن تتحمل وتلك المواجهة للمسلمين على منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال والله يا عباس لتقفن على ظهري حتى تجعل الميزاب في الموضع الذي جعله فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هذا الذي جاء به عمر رضوان الله عليه مع بعض رعيته وقد وقع عليه من الأذى ما وقع، ثم يأتي لنا بالقانون الذي ينبغي علينا أن نلتفت إليه وأن نعلم أن فيه المخرج من التيه والخروج من المتاهة والعودة إلى ما تحبه الأنفس وترضاه الأرواح. عمر رضوان الله عليه لما ذهب إلى بيت المقدس فحمل على بردون وفيه بثوبه من الرقع ما به مما تجاوز بضع عشرة رقعة، ثم إنه كان على ذلك البرزون فجاءت مخاضة وهو ماء يكون إلى الكعوب في الطريق، فنزل فخلع خفيه ثم حمل الخفين بيده ثم أخذ يخوض في المخاضة يقود دابته، فقال له أبو عبيدة أنت تفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنا كنا أذل قوم على ظهر الأرض فأعزنا الله رب العالمين بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير الدين بغير الإسلام أذلنا الله رب العالمين، مهما طلبنا العز بغير دين الله رب العالمين ومهما التمسنا الوصول إلى العزة من غير سبيل رب العالمين ونهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انعكس الأمر علينا وانقلبت الأمور لدينا وصار العز المبحوث عنه ذلا يقع علينا، كما أخبر عمر رضوان الله عليه كنا أذل قوم وأحقر الناس في الأرض فأعزنا الله رب العالمين بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير الإسلام أذلنا الله رب العالمين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الزموا نهجه وقصوا على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلموا دين الله، أقبلوا على كتاب الله تبارك وتعالى تالين مرتلين، أقبلوا على كتاب الله تبارك وتعالى متفهمين متفقهين، أقبلوا على كتاب الله تبارك وتعالى عاملين مطبقين، أقبلوا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوالله لو أن الناس أخذوا بأمر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في كل محلة ويوجد الشر في كل مكان على حسب البعد من طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى حسب عدم الاستجابة لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم واحذروا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فخافوا على أنفسكم وعلى قلوبكم عباد الله، فإن الله رب العالمين يحول بين المرء وقلبه وحينئذ ينتكس ويرتكس في الحمى، وحينئذ يكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو